بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله في قراءة متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الإقرار أو في فصل الإقرار. يقول المصنف رحمه الله: ولا يقر على، قال المصنف رحمه الله: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. وإذا أقر بمجهول راجع أو رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حالة الصحة والمرض سواء. الإقرار لغة هو الإثبات، تقول قر الماء يعني ثبت، وقر الشيء يعني ثبت. وشرعا هو إخبار الشخص بحق عليه، إخبار الشخص بحق عليه، يعني أن يخبر ألف من الناس أن عليه لباء 20 درهما أو 20 دولارا، هذا يسمى الإقرار. في الحقيقة هناك 3 أنواع من الإخبارات الشرعية. إذا كان الشخص يخبر عن نفسه بحق وجب عليه فهذا يسمى إقرارا. أما إذا أخبر بحق له على شخص فهذه تسمى دعوى، وتبحث في باب الدعاوى. أو أنه يقر بحق لشخص على شخص فهذه تسمى شهادة. يبقى أنواع الإخبارات 3: إما أن يخبر الشخص بحق واجب عليه لأحد الناس فهذا يسمى إقرارا، وإما أن يقر بحق له على غيره فهذه تسمى دعوة، وإما أن يقر لغيره على غيره فهذه تسمى شهادة. والدليل عليه من الإجماع فيه الإجماع، ثم قوله تعالى، وقوله أيضا قول الله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، ومعنى إصري يعني عهدي. وخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الأسيف حينما زنى بامرأة الرجل الذي استأجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالإقرار هو سيد الأدلة كما يقول الفقهاء والقانونيون المعاصرون. وأركان الإقرار 4، وسيبين لنا المصنف رحمه الله شروط بعض هذه الأركان ويهمل بعض شروطها، ونبين ذلك تفصيلا إن شاء الله. فأركان الإقرار: مقر، يبقى أول شخص هو المقر، ومقر له، وصيغة، ومقر به. المقر هو الشخص الذي يعترف على نفسه بأن عليه حقا لفلان، والمقر له هو الشخص الذي يثبت له الحق، والصيغة هي الكلام أو اللفظ الذي يشعر بمعنى الإقرار. والمقر به يعني هو الحق، كان مالا أو عقارا أو سيارة أو نحوها. أما يعني ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان المقر به، حيث قسمه إلى نوعين أساسيين من حيث الحقوق وأنواعها. فإما أن تكون هذه الحقوق من حقوق الله تعالى كالصلاة والصوم والزكاة والكفارات، أو الحدود كحد الزنا وحد شارب الخمر وقطع السرقة أو الجنايات ونحوها. لا، الجنايات هذه من حقوق العباد، وإما أن تكون من حقوق الآدميين، كأن تكون مالا أو أن تكون قصاصا أو أن تكون دية ونحو ذلك. فقال رحمه الله: والمقر به ضربان، أي أن الحقوق التي يقر بها المقر على نفسه تقع في نوعين: أولهما حق الله تعالى، والثاني وهو حق الآدمي. فحق الله تعالى منه ما يسقط، هو ينقسم أيضا إلى قسمين: منه ما يسقط بالشبهة، يعني إذا وقع في إثبات هذا الحد شبهة من الشبه فإنه يسقط على صاحبه، يسقط عن صاحبه، كحد الزنا وحد قطع السرقة ونحوها. وبعضها لا يسقط بالشبهة، يعني بمجرد ثبوته حتى ولو كانت شبهة فإنها تؤخذ منه، كالزكاة والكفار. شبهة مثلا، كان وقعت شبهة للمرتدين في حق الزكاة، أنهم قالوا: كيف تؤخذ منا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكنها لم تسقط، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى يعني أجبرهم على ذلك. والحق الثاني حق الآدمي، وحق الآدمي مثل حد القذف لشخص ونحوه. فيقول المصنف رحمه الله أو يفرق بين النوعين من الحقوق بقوله: وحق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. يعني حق الله تعالى الذي يسقط بذلك إذا أقر به يصح أن يرجع فيه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز حينما جاء فاعترف له بالزنا: لعلك قبلت، لعلك لمست، أبيك جنون. فلذلك عرض له، وهذا التعريض نوع من التحفيز على أن يرجع عن الإقرار بذنبه. فلو أن تعريض النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له فائدة لما قاله النبي، وإنما فائدته هو أن يدرأ عن نفسه الحد، لأنه لو قال بي جنون لا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما روي في هذه القصة أنه لما أثخلته الجروح حينما رجموه بالحجارة أراد أن يهرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم: لما لم تتركوه؟ فهذا دليل أيضا على أن حق الله تعالى يسقط حتى بعد الإقرار به. وأما الضرب الثاني وهو حق الآدمي فإنه لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. لماذا؟ لأنه تعلق حق المقر له به، يعني حينما أقر بهذا فتعلق حق آخر به، ولا تسقط هذه الحقوق إلا بالعفو عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني سؤالا أو إجابة على سؤال: هل يصح الإقرار من كل شخص؟ يعني إذا جاءنا شخص فأقر بأنه قتل أو بأنه زنى أو بأنه على سبيل المثال أخذ مال فلان أو أهلكه وأتلفه، فهل يصح هذا الإقرار ويعتد به في أبواب الحدود والجنايات وفي استخلاص الحقوق المالية من أصحابها؟ شرع المصنف في بيان شروط المقر، فشروط المقر ثلاثة كما بينها المصنف رحمه الله، فقال: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. الشرط الأول من شروط المقر أن يكون بالغا، فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو كان مميزا، لأن القلم قد رفع عنه كما ورد في الحديث الصحيح. الثاني أن يكون عاقلا، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه أو من زال عقله بشرب دواء أو بتعد كنحو شارب الخمر ونحوه وغيره، فلا يصح منه التصرف وبالتالي فلا يصح منه الإقرار. والثالث الاختيار، فلا يصح إقرار المكره، يقصد بمقابلة الاختيار الإكراه بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففي هذه الآية إسقاط لحكم الكفر عن من أكره وهو مطمئن بالإيمان في قلبه. فلو أضرب شخص شخصا أو ألغمه وألزمه على أن يقر بشيء فإن هذا الإقرار كله باطل لا يعتد به في أبواب الحقوق ولا في أبواب الجنايات والحدود. ثم يرد سؤال وهل للمقر له من شروط؟ يعني عرفنا أن المقر لابد أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون مختارا. طيب المقر له هل له شروط؟ نعم له شرطان. الشرط الأول أن يكون المقر له معينا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوة والطلب. يعني مثلا لو قال علي 1000 أو علي 20 أو علي حق كذا ولم يعين صاحب الحق يعني المقر له بهذا الحق فإنه لا يصح الإقرار، لا يصح الإقرار. يبقى أول شرط أن يكون معينا، لأنه كيف أقر بحق دون أن أعين هذا الشخص؟ طبعا هذا خارج عن مسألة الزنا مثلا، يعني يقول إذا شخص اعترف بالزنا فليس يعني ليس واجبا عليه أن يقر بمن زنى، وإن بمجرد الإقرار بالزنا فإنه يصح. أما بالنسبة للحقوق المالية فإنه لا يعتبر هذا النوع من الإقرار ساريا جاريا إلا إذا عين صاحب هذا الحق. والشرط الثاني من شروط المقر له كون المقر له فيه أهلية استحقاق الحق، لأنه حينئذ يصادف محلا، هذا المحل لابد أن يكون صحيحا. كأن مثلا امرأة ادعت الخلع على غير زوجها أو أقر بنسبه لرجل، هذا الرجل ولد وقد كان الأب الذي يدعي البنوة مثلا ابن 5 سنين، لا يعقل من هذا الوالد أن يلد أو أن يكون بالغا حتى يعني يقع منه زنا أو أن يقع منه، يعني في مسألة الزنا لا يقر بالبنوة، ولكن أقصد لا يعقل منه زواج ونكاح وحمل، وكذلك بالنسبة للمرأة فلا يصح هذا النسب لأنه صادف محلا، صادف يعني ما لا يصح أن يكون محلا صحيحا. يبقى الشرط الأول كون المقر له معينا وكونه أهلا لاستحقاق الحق، أهلا لاستحقاق هذا الحق. طيب شروط المقر به هذا الشيء الذي سنقر به ما هي شروطه؟ احنا ذكرنا شروط المقر وشروط المقر له، ثم ما هي شروط المقر به؟ يعني الحق الذي يصح أن يقر به الشخص. رقم 1 ألا يكون ملك للمقر حين يقر به، يعني حينما أقر لا أقول داري لعمر أو بيتي ليوسف، وإنما أقول دار يوسف، هذه دار يوسف، أنا لا أدعي ملكيتها لأن هذه تكون دعوة، لكن لا بد أن ينسبها لصاحبها. والشرط الثاني أن يكون بيده، يعني له حرية حرية التصرف فيه، مش يقول مثلا أنا أقر بملكية هذا اللابتوب الذي هو عند الشيخ يوسف لفلان من الناس، هذا ليس ملكك، ليس تحت يدك، حتى يعني أنت لا تملك التصرف فيه. يبقى في شرطين، الشرط الأول ألا يكون ملكا للمقر حين إقراره، وأن يكون بيده وحتى ولو كان ذلك مآلا. طيب السؤال يرد: إذا أقر الشخص بشيء مجهول، كان يقول له علي له أي ليوسف علي 10,000، 10 بس كده، أو له علي شيء، هل يقبل هذا الإقرار؟ الفقهاء يقولون كما ذكر المصنف رحمه الله: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، يعني يرجع إليه فيقال له: ما هذا الشيء، أو ما هذان الشيئان، أو ما هذا الذي أشرت إليه بهذا أو بذاك، فإذا بين ووضح فحينئذ يجب عليه حينئذ أن يرد هذا الحق لصاحبه، ويصح الإقرار في هذه الحالة. طيب، ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان مسألة يرد الاستفسار عنها، وهي مسألة الاستثناء في الإقرار. يعني أحيانا الإنسان يقر بأن له مالا، بأن عليه مالا لفلان، ثم بعد أن يقر إقرارا متكاملا في نفس الجلسة وفي نفس الجملة يستثني بعض الأغراض من جملة ما أقر به، فهل يقبل هذا الاستثناء أم لا؟ المصنف رحمه الله ذكر أنه يقبل، وذكر من ذلك يعني عدة شروط، والفقهاء والشراح زادوا عليه، فهي 3 شروط. كان يقول مثلا الاستثناء بإلا، كان يقول له علي 10 إلا 5، وله علي 10 إلا 7، فهل يقبل هذا الاستثناء؟ الفقهاء يقولون نعم، يعني يصح الاستثناء ولكن ب3 شروط. الشرط الأول وهو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله، قال: إذا وصله به، يعني إذا وصل الاستثناء بالكلام عرفا، يعني ويعني معنى عرفا يعني لا تضر سكتة خفيفة أو نفس أو يعني كان يعني أشياء خفيفة بس، أما إذا كانت طويلة فإنه يضر. يبقى لابد أن يكون الاستثناء يعني الاستثناء متصلا، لأنه لو لم يكن الاستثناء متصلا لا وقع لكل واحد أقر يعني أن يستثني في إقراره بعد سنة وبعد شهر وبعد 20. فيقول مثلا: أنا ذكرت أن لي أن علي ليوسف للشيخ يوسف 10,000 ريال، ثم بعد شهر من الشهور قلت إلا 5، هذا لا يصح هذا الاستثناء. ولذلك يعني حينما قامت الجارية، يعني لما روي عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء، فإحدى الجواري في بغداد قالت: يعني كيف يعني يروى هذا عن ابن عباس والله عز وجل قال في أيوب عليه السلام، يعني حينما أبر قسمه قال: وخذ بيدك ضغثا. فلو أن الله عز وجل أباح له الاستثناء لاستثنى بعد اليمين حينما ضرب أو حينما أقسم على نفسه، لجوز الله عز وجل له أن يستثني بعد ذلك فينتقد يمينه، وبالتالي لم يفعل الله عز وجل ذلك. فلما تقريبا الإمام أبو إسحاق الشيرازي لما يعني سمع بهذه الجريه قال، وقد كان عزم على الرحيل من بغداد، قال: إن يعني مدينة أو قرية فيها مثل هذه الجارية لا يحق للمرء أن يغادرها أو أن يهجرها. وهذا هو الشرط الأول، يبقى الاتصال في الاستثناء. الشرط الثاني أن ينوي قبل فراغ الإقرار، يعني حتى يعتبر الكلام بتمامه، فلا يشترط يعني من أوله أن ينوي الاستثناء، وإنما يكون أثناء الكلام، مش يقول له علي 10 ثم بعد ذلك يسكت ولا ينوي ثم بعد ذلك ينوي، فهذا لا يصح. والشرط الثالث عدم استغراق المستثني للمستثنى منه، المستثنى للمستثنى منه، يعني لا يقول له الاستثناء المستغرق هو أن يستغرق المستثنى المستثنى منه، كأن يقول له له علي عشرة إلا عشرة، هذا يسمى الاستثناء المستغرق، لأن المستثني المستثنى استغرق كافة المستثنى منه، فهذا لا يصح ويبطل، يبطل الاستثناء في عند يعني عند استغراقه ولا يصح عليه شيء. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لم يصح استثناؤه، لم يصح استثناؤه، فيلزمه فيلزمه عشرة في هذه الحالة، لأنه أقر فقال له علي عشرة إلا عشرة، يبقى بطل الاستثناء، لكن صح الإقرار في هذه المسألة. فلما قال له علي عشرة إلا عشرة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة. ولو قال مثلا له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما، لزمه كم درهم؟ لو أحد يعرف لزمه، لو قال له علي لو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم واحد. جزاك الله خيرا. لماذا؟ لأنه سقط الاستثناء بهذا الاستغراق اللي هو الثلاثة، له علي ثلاثة إلا درهم ودرهم ودرهم، يبقى بالاستغراق هذا سقط الاستثناء وثبت الدرهم الأول، إنما وهذا هو الذي وقع. ولو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما، لو قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما لزمه درهم. ليه؟ لأنه استثنى درهمين. طيب ولو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، هذه قاعدة مهمة جدا عند الشافعية خالفون فيها الأحناف في مسائل الاستثناء، وهي مسألة أيضا تتعلق في علم الأصول. عند الأحناف يعتبرون الكونكلوجن، يعتبرون النتيجة النهائية في الاستثناء، يعني لما قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، تفسير هذا الكلام عند الأحناف مخالف لتفسيره عند الشافعي. لو قال يعني عند يعني على هذا التعبير له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، لزمه عند الشافعية تسعة. ليه بقى؟ لأن عندنا الاستثناء يعتبر بعد إلا نفي، وبعد النفي إثبات، يعني بعد الإثبات نفي وبعد النفي إثبات. فنقول مثلا لو قال له علي عشرة إلا تسعة، يبقى تبقى كام يا شيخ يوسف؟ قال له علي عشرة إلا تسعة، ثبتت في حقه كام؟ عشرة، واستثنى منها تسعة إلا ثمانية، لزمه كام؟ يعني قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، ثبتت العشرة وانتفت التسعة، ثم ثبتت الايه؟ الثمانية، يبقى كامل مجموع الشيخ يوسف؟ لا، لو قال له علي عشرة، العشرة ثبتت في حقه، تمام؟ هذه ثابتة مثبتة، لما قال له علي عشرة هذا إثبات، إلا بعد الإثبات على طول عند الشافعية يبقى ده نفي، يبقى الثابت الحق فيها عشرة، ثم الذي انتفى عنه الحق تسعة من هذه العشرة، فأصبحت كم؟ واحدة، ثم هذه التسعة نفي، خلي بالك هيستثني من النفي، هيبقى الذي ثبت بعدها إيه؟ إلا تسعة غير ثابتة، ثم غير ثابتة إلا ثمانية من التسعة، إلا ثمانية إيه؟ ثابتة، إلا ثمانية ثابتة، تمام كده؟ يبقى هو لزمه تسعة في هذه الحالة. عند الأحناف يقولون له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، وهو بيستثني من التسعة بيستثني من الثمانية، هكذا يقولون في يعني يقولون إن اللغة العربية تعبر عن الاستثناء بطريقتين، إما أن يقول له علي خمسة أو يقولها بطريقة الاستثناء، إنما عند الشافعية يعتبرونها مجزأة، يعتبرون الإثبات والنفي، وهذا وجه من وجوه العربية، وهذا قول الجمهور في هذه المسألة. فيعني لنحل هذا اللغز، الشافعية يقولون لو له طرق كثيرة، إن أنت تجمع يعني كل من المثبت والمنفي وتسقط المنفي، فالباقي هو المقر به مثلا، أو على النحو الذي ذكرناه الإثبات نفي والنفي، يبقى حينما قال له علي علي دي بدأ إثبات، بعد الإثبات يبقى نفي، وبعد النفي يصبح إثباتا، وهكذا يعني. وله صور كثيرة واضحة. ويصح أيضا الاستثناء المفرغ، يعني كأن الاستثناء المفرغ يعني اللي هو مشهور به المثال، وكأنهم لم يجدوا إلا مثالا كذا، قالوا قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من القوم، هذا من غير جنسه، يعني يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني وهذا ورد في القرآن الكريم، إلا إبليس استكبر، فإبليس لم يكن من الملائكة، ووقع هذا الاستثناء يسمى الاستثناء المفرغ، فهل يصح الاستثناء المنقطع؟ فهل يصح هذا الاستثناء المنقطع؟ نعم يصح، لو قال لو علي 1000 درهم إلا ثوبا، يعني فهذا يصح إن كان هذا الثوب يعني له، إن بين بثوب قيمته دون 1000 فإن بين بثوب قيمته 1000 فالبيان له، يعني لو كان هذا الثوب قيمته 1000 فهذا يسمى إلحاقا بالاستثناء المستغرق اللي هو كان المستثنى مثل المستثنى منه، وإن كان أقل فإنه يستثنى قيمة هذا الثوب، له علي 1000 درهم إلا ثوبا، يعني إلا بقيمة ثوب، فهذا يصح عند الفقهاء. ثم هنا يرد سؤال في مسألة التصرفات المالية، كما هو معلوم أن الشريعة تراعي حقوق الورثة، لا سيما في مسألة التصرف، وقد ذكرنا قضية الحجر يعني في درس سابق، يعني أن الحجر من أنواعه الحجر الذي يقع على المريض حال مرض وفاته محافظة على تركته بالنسبة لأولاده وورثته، فيرد السؤال هنا في باب الإقرارات، هل يصح للمريض أن يقر على نفسه في حال المرض وفي حال الصحة، وبالتالي هو يخالف بذلك التصرفات المالية من حيث الوصية والهبة والتبرعات التي يفعلها الإنسان في حال المرض المتصل بموته، أم أنه يفارقه؟ فالمصنف يبين هذه القضية فيقول، وهو يعني الإقرار في حال الصحة والمرض سواء، يعني سواء كان هذا المرض حتى يخشى منه أن يموت الإنسان، فإنه يصح هذا الإقرار، يعني بقى لو أقر في صحته بمرض أو في صحته بدين وفي مرضه بدين، وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر، لا يصح تقديم هذا الدين على هذا الدين على هذا، وإنما كلها متساوية، لا يصح التفريق بين هذه الديون، لأن لو وقع مثلا هنا حجر في هذا المال، فإن احنا عارفين إن الثلاثة سيتزاحموا في حق الأخذ هذا الدين على السوية على حسب نسبتهم، وأما إن كان هذا الدين أكثر من الثلث فيصح مطالبة هذا الدين الأول والثاني والثالث الثلاثة، لأن هذا الدين لا يرتبط بمسألة التبرعات، هذه حقوق عباد لا تتعلق بالتبرعات والهبات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إن تخلف ورثتك أغنياء أو إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذره أو أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، حديث سعد بن خولة كما هو معلوم. فحال الصحة والمرض سواء بالنسبة للإقرارات، يعني ولذلك سواء أقر بدين ودين ودين أو أقر بدين وعين، يعني لا أقر لإنسان بدين ثم أقر لآخر بعين، هل يقدم يعني صاحب هذا الدين على هذه العين؟ لا، يعني في هذه الحالة لو كانت يعني ثم أقر لآخر بعين قدم صاحب العين، قدم صاحب العين لأن هذه العين موجودة، لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين، هذه العين يعني لا يمسها عند الحجر شيء. ليه؟ لأن هنا عند المذهب، في المذهب إن هو لو أقر بعين، مثلا أنا أقريت بإني أنا أخذت الكمبيوتر أو هذا الكمبيوتر حق للشيخ يوسف، وأقررت أيضا بإن ديون متكدسة علي، ثم بعد ذلك وقع علي حجر، فالكمبيوتر ده لازال موجود أهو الآن، وصاحبه اللي هو الشيخ يوسف أهو يمكن أنه يسترد مني لسه باقي، فهو يأخذه ولا يزاحم الشيخ يوسف بقية الديانة، بقية الدائنين في مسألة إيه؟ تقاسم التركة. لأن هذه العين كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد حقه عند يعني من وجد يعني العين عند من حجر عليه فهو أحق بها، فهو يأخذها دون مزاحمة البقية، وهذا وارد في بابي. فكذلك الأمر بالنسبة للإقرارات، لو أقر شخص بدين وأقر بعين، طيب هذا صاحب العين صاحب الكمبيوتر ده موجود، هو اللي يأخذ الأول ثم بعد ذلك إيه الدين، لأن هذه العين لها ما دامت لا تزال واضع صحيحة بحالة يعني أو لا تزال بحالتها فإن لها قوة في الاسترداد عن الدين. طيب هذا بالنسبة للإقرارات وبيانها، ثم ننتقل إلى فصل في العارية أو العارية إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: فصل في العارية أو العارية، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إن كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة، تجوز العارية مقيدة مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. جملة من الأحكام في العارية أو العارية كما ذكرنا أنها بالتشديد وبالتخفيف تطلق على اسم الشيء الذي يستعار، فالكتاب الذي تأخذه من المكتبة يسمى عارية أو عارية، وللعقد أيضا العقد نفسه يسمى عقد العارية أو العارية، ولذلك يعني هي مأخوذة من الفعل عارة، يعني راح وجه بسرعة، ذهب وجاء بسرعة، ولذلك يقال للغلام الخفيف عيار، معنى عيار أي لكثرة ذهابه ومجيئه. والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه، استعار فرسا من أبي طلحة فركبه صلى الله عليه وسلم، وهي من أبواب التعاون على البر والتقوى، وأركانها أربعة: معير ومستعير ومعار وصيرة. معير يعني الشخص الذي يعطي، ومستعير يعني الذي يأخذ، ومعار يعني الشيء كالكتاب والأرض والسيارة ونحوهما، والصيغة هي اللفظ الذي يشعر بمعنى العقد. فبدأ المصنف رحمه الله بالمستعار، شروط المستعار هي: قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إن كانت منافعه آثارا. يبقى ضمن في هذه العبارة جملة من الشروط الواجبة في المستعار، في الشيء المستعار. أول هذه الشروط أن يكون منفعة، يعني أن يكون شيئا ينتفع به، له منفعة قوية، فلا يأخذ مثلا على سبيل المثال ما لا منفعة فيه، كان يأخذ مثلا الفلوس على سبيل المثال يعني ليجعلها دفاتر يكتب فيها، وإن كانت بعض الأنواع من النقود مثلا كالنقود الصومالية حينما تذهب يعني تغير 100 دولار بمكتل كبير تحمل فيه الأموال، ومحلات الصرافة في مثل هذه الأماكن تجدها في يعني ليست لها دكاكين وإنما هي في العراء، فيعني أن تكون منفعة، وهذه المنفعة تكون مباحة، والشرط الأول أن تكون منفعة شيء ينتفع به، فلا يصح مثلا إعارة الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يظن منها الانتفاع، وأن تكون مباحة هذه المنفعة مباحة، فيخرج بذلك آلات اللهو وكذلك يعني آلات الموسيقى، يخرج بهذا استعارة مثلا الثور أو الديك ليعمل به مشاكسة الديكة، يلعب به هذا اللعب، أو ليأخذ شيئا ليجري به القمار مثلا كالخيل ليقامر عليها مثلا، ولابد أن تكون مباحة. أخرج بي أيضا بذلك الكلب والخنزير لأنها ليست معتبرة في الإباحة في نظر الشارع، وأيضا يشترط أن تبقى عينها، فيعني هذا الشيء يبقى عينه فلا يعني يعير طعاما، لأن هذا الطعام لا يصح فيه عقد العارية لأنه يستهلك، لأنه ينتهي ويعدم، فلا يصح أيضا. لذلك الفقهاء يعني يقولون لابد أن تكون إعارته منافع، منافعه آثارا، يعني جازة إعارة إذا كانت منافعه آثارا، يعني آثار أي باقية، معنى آثار يعني أن تكون باقية كالثوب مثلا وكالحلة بتاعة الطبيخ وكالسيارة على سبيل المثال وكجهاز الكمبيوتر وكالقلم مثلا. لكن إذا كان ينتهي كالشاة مثلا يعيرها للبنها أو الشجر لثمره، فإن هذا لا يصح. الفقهاء يقولون لا تصح، ألا يصح هذا النوع من العارية، لكن تجوز إعارة مثلا خادمة مثلا جارية مثلا لخدمة رجل زمن لا يظن منه الشهوة ونحو ذلك، أو لامرأة كبيرة أو نحو ذلك. طيب، سكت المصنف أيضا عن شروط المعير، يبقى احنا عندنا وشروط المستعير أيضا، يبقى ذكر شروط المستعار أن يكون منفعة، تكون هذه المنفعة مباحة، أن تبقى عينها يعني آثارها، والشرط الرابع لابد أن تكون هذه المنفعة قوية كما ذكرنا. أما شروط المعير فهي شروط من يصح منه التصرف المالي، احنا قلنا أول شيء أن يصح تبرعه، فإذا كان صبيا أو مجنونا أو عبدا أو محجورا عليه بسفه أو بفلس هذا لا يصح له أن يتصرف في ماله، فبالتالي تسقط كل الاعتبارات والتصرفات المالية المتعلقة بالبيع وبالشراء وبالرهن وبالإجارة وبالإعارة أيضا. يبقى أول شرط من شروط المعير أن يكون أن يصح تبرعه، لأن هذه تبرعات يصح تبرع، فيخرج بذلك الصبي والمجنون ومن لا يصح له التصرف المالي كالمحجور عليه سواء كان هذا الحجر بسفه أو بفلس، وأن يكون مختارا، فلا يصح تصح العارية من مكره، إن واحد يأتي فيكره هذا يسمى غصب، وأحكام الغصب لا حكم أحكام أخرى في مسألة الضمان عند التلف وقيمة هذا المضمون بأقوى درجات السعر أو القيمة من حين الغصب إلى الرد كما سنبين يعني فيما يأتي إن شاء الله. فلا بد أن يكون هذا المعير أن يكون مختارا يعني غير مكره. والشرط الثالث أن يكون مالكا لمنفعة المعار، فلو لم يكن مالكا فلا تصح العارية، لأن العارية متفرعة عن الملك، فلا يجوز له أن يعير مال أبيه أو بيت أبيه أو سيارة أبيه إلا بإذنه طبعا. ويشترط في المستعير بقى الشخص الذي سيستعير أن يكون معينا وأن يطلق تصرفه، فلا تصح لغير معين، كأن يقول أعرت للشيخ يوسف أو للشيخ فؤاد أو للشيخ يوسف والشيخ آزر، فأيهما يعني هذا لا يصح، ولا يصح يبقى لابد أن التعيين وإطلاق التصرف، فلا تصح لغير معين، وأيضا لا تصح العارية لصبي ولا لمجنون ولا سفيه، لأنه لا يطلق تصرفه في هذا الشيء المستعار، يعني لا يجوز لنا أن نعيره لأنه لا يملك إطلاق التصرف فيه. طيب، يرد السؤال هنا، مؤنة رد المعار على المستعير ولا على المعير؟ لا، يعني مؤنة المعار، الشيء المعار تكون على المستعير أن يرده له، في صورة إن سنأتي عليها. المهم يعني المصنف يبين أن العارية نوعين، إما أن تكون عارية مطلقة وإما أن تكون عارية مقيدة. فذكر رحمه الله قال: وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، يعني يجوز أن يقيدها، كان يقول بشهر أو بشهرين أو بسنة أو نحو ذلك، فإن هذا يصح. فلكن يرد التفصيل في مسائل، لو أنه أعار أرضا لدفن ميت، فهل يجوز له أن يرجع في هذه الإعارة العارية أم لا؟ قال: لا يرجع المعير في الموضع الذي دفن فيه حتى يندرس أثر المدفون. وهذه أمثلة تقع أحيانا. وأيضا إذا أعار أرضا لبناء أو لغراس ثم رجع بعد أن بنى المستعير، أنا أعرت الشيخ يوسف أرضا فضاء، قلت له: يا شيخ يوسف، هذه لك 5 سنين، أنا يعني لا أستفيد من هذه الأرض، فخذها أنا أعيرك إياها 5 سنين، وأذنت له في أن يزرع هذه الأرض. فلو كنت قد اشترطت في العقد وقلت له: بس خلي بالك يا شيخ يوسف، إذا زرعت فأنا لي الحق أن أنا أقلع الزرع بتاعك في أي وقت، مقتنع؟ قال: مقتنع وموافق ومقر. فأقول له: خلاص، فإذا أردت أن أرجع في العارية فلي أن أقلع هذا الزرع، تمام؟ طيب، إذا لم يشترط القلع، قال: لا، خلي بالك أنت إذا زرعت أنا ما أقلع لك أبدا، يا خلي بالك أنا ما أقبل العارية هذه إلا إذا لو كنت زارع زرعا فأنت لا تقلعه. فحينئذ يخير المعير بين عدة أمور، منها يعني لا يصح بقى للمعير في هذه الحالة أن يقلع الزرع، وهي أول حاجة، يملكه أن يتملك بعقد بقيمته، يعني وهي أول شيء، الخيار الأول بالنسبة للمعير، تملكه بعقد بقيمته، يعني أو قلعه بضمان أرش نقصه، يقول: أنا أقلع الزرع ولكن أضمن النقص الذي وقع عليه، أنا أتكفل بالضرر الواقع على المعير، أو تبقيته بوجر أنه يؤجره هذه الأرض ويبقي هذا الزرع عنده. هذا بالنسبة للخيارات لو كانت في هذا النحو. ثم يرد السؤال في كل المعاملات التجارية اللي احنا بنتعامل فيها، مسألة الضمان، هل هي مضمونة على المستعير؟ يعني إذا أم غير مضمونة؟ يعني إذا تلفت هذه العارية عند المستعير، هل يرجع على المعير بثمنها أو بقيمتها؟ فالفقهاء يقولون: لا يضمنها إلا بالتعدي، لأن يد يد أمانة، أنا حينما أعرته تيقنت واستوثقت من خلقه ومن حاله ومآله، فأعرته هذا الكتاب أو هذا المصحف أو هذه السيارة. لكن إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، يعني فهذا يقع يعني على يعني تحت قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وحينئذ بقى يضمنها بقيمتها. المصنف يقول في هذه العبارة إيه؟ وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. هذا الضمان اللي احنا بنتكلم عليه ايه، لان عبارة المصنف هنا غامضة، يقول: وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، يعني ان العارية تعتبر مضمونة في كل الاحوال، هذا ليس صحيحا. اذا اردنا ان نقوم هذه العبارة لابد ان نضيف اليها عبارة اخرى، فنقول: ان كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه، إن كانت تلف بغير الاستعمال المأذون. أما إذا كان أنا أذنت للشيخ يوسف، خذ سيارتي شيخ يوسف وسافر بها من المدينة إلى مكة وأعمل العمرة ثم أرجع يا شيخ يوسف هنيئا مريئا لك، فالشيخ يوسف أخذها وذهب بها إلى المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية بعيدة جدا عن مكة، فتلف المكيف مثلا أو تلف الماكينة بتاعة السيارة. في هذه الحالة هو لم يأخذ بالإذن وإنما تعدى، وهذا التعدي يوجب الضمان. ففي هذه الأحوال، ومن الصور المشكلة في مسألة العارية وهي أخذ رهن على العارية زي الكتاب وكذا، فالفقهاء يقولون هذا لا يصح، لأن العارية هي في الحقيقة عقد تبرعي وليس عقدا يعني من عقود المعاوضات، وبالتالي لا يجوز أخذ، لأنها لا تعتبر دينا، وإنما هذا زي شيء قريب من الهبة والهدية التي تعطى للمستعير ليستفيد منها. هذا باختصار ما ورد في باب العارية، وننتقل إن شاء الله للغصب، لأننا نريد أن نسير يعني مليا لأن تأخرنا في شرح هذا الكتاب. فيقول المصنف رحمه الله: ومن غصب مالا لأحد لازمه رده، وأرش نقصه، وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. مصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام عن الغصب. الغصب أولا أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما، وفي الشرع معناه واستيلاء على حق الغير بغير حق، هو الاستيلاء على حق الغير بلا حق، وهو حرام، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فيدخل في هذا التعريف حقيقة حتى من أخذ ماله يظن مالا يظن أنه ماله، فإنه يأخذ حكم الغصب في مسألة الضمان. والمصنف رحمه الله يبين مسألة الواجب عند غصب مال، فقال: من غصب مالا لأحد لزمه رد. يلزم عليه عدة أمور: اللي يقع منه غصب لأي مال لأي أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم، وكان هذا المال باقيا عنده فإنه يلزمه رده على الفور، حتى وإن كانت المؤنة في استرداد هذا في رد هذا الحق عظيمة جدا، وحتى ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان كلبا يقتنى، ولو كان حبة بر، ولو كان حبة شعير، ولو كانت قشة أخذها من أو ورقة شجر أخذها من بستان صاحبه، أو جرعة ماء استلبها واسترقها من غير إذنه من ماله، لا يصح على الإطلاق أبدا، وإنما يجب رده. للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبر عن هذا بأشد الأقوال وأعظمها في نظر الشارع، يبقى له أن يرجع وأن يرد هذا المال، وحتى ولو كانت المؤنة عظيمة عليه. لكن يجب في حالة واحدة رد القيمة مع رد الشيء. يعني احنا نقول انه اذا اغتصب سيارة، سرق سيارة، اخذ سيارة من شخص يردها عليه. طيب لو يعني وقف على الطريق السريع واوقف المارة ورمى عليهم شيئا من البيض، الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الشيخ يوسف زمان الآن يضحك. رمى عليه البيض فاستلب سيارته واغتصبها منه، فتجب عليه الرد. طب هل يجب عليه قيمة السيارة زيادة على الرد؟ لا، ليست عليه القيمة إلا في حالة واحدة يقول الفقهاء، يعني إذا غصب أمة، فهذه غصب أمة، أخذها غصبا فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها، غصبها ثم أحبلها فبعد ذلك ولدت بحر، لأن هذا الذي غصبها حر فهو ينسب لأبيه، فحينئذ يجب عليه رد هذه الأمة، ويجب عليه أيضا قيمتها، لأن الحامل بحر لا تباع، خلاص لا يصح أنه يبيع لأنها أصبحت أم ولد، تمام؟ فهذه صورة من صور رد القيمة مع رد المغصوب. والرد يكون فوريا ولا يتأخر إلا في مسألتين كما ذكرهما الفقهاء. الحالة الأولى كأن يكون غصب شيئا، وهذا الشيء مثلا لو نزعه في الحال فإنه سيؤدي إلى هلكة، يعني على سبيل المثال أن يغتصب لوحا ويدرجه في سفينة، وهذه السفينة موجودة في البحر، فلو نزع هذا اللوح ليعطيه لصاحبه فإنه سيهلك من هم في السفينة، فبالتالي يستثنى الرد على الفور. وكذا في كل حالة أخرى، لو نزع هذا الشيء الآن هلك، كان يكون اغتصب شيئا ثم وضعه في جسمه على سبيل المثال، ولو أنه نزعه من جسمه الآن فإنه سيهلك، ففي هذه الحالة يعني يجوز تأخيره. والثانية يجوز له أن يؤخر للإشهاد أيضا، يعني إن يعني حتى يشهد الناس أنه رد هذا المغصوب، لأنه يخاف أن المالك فينتظر حتى يأتي الشهود. هذه الحالتين. طيب، وذكر المصنف أن الشيء الثاني الواجب على الغاصب أن يفعله ولزمه مع رده أيضا أرش نقص. أرش النقص يعني النقص الذي وقع على هذا الشيء، الشيء الذي اغتصب. فلو أن مثلا الشيخ يوسف اغتصب سيارتي ثم ركبها، ثم هذه السيارة عنده في ضمانه، هلك الكفر مثلا، أو هلك هلكت الماكينة بتاعة السيارة، أو أنه يعني أثناء أخذه أو غصبه لكتاب حرق، لم يحرق وإنما قطعت منه بعض الكتب، بعض الأوراق، أو اغتصب لابتوب فهلك هذا، فاللابتوب خرب أو خسر شيئا، ففي هذه الحالة، أو أصبحت السي دي رايتر ما أصبحت تعمل رايت بس ريد أونلي، فهذه مشكلة، فلا يجب عليه أرش نقص، يعني النسبة بالنسبة له صحيحا وبالنسبة له منقوصا، يعني نقول إن هذا اللابتوب وهو صحيح قيمته 10 وهو منقوص أصبحت قيمته 9، فهذا الواحد في 10 هذه هي الأجرة، هذه هي الأرش النقص الذي يجب على الشيخ يوسف رده مع رد هذا الشيء المغصوب، وأيضا أجرة مثله، وهذه لمدة إقامته في يده، يعني إذا كان هذا عبدا، فأما إذا كان حرا فإن قاعدة الحر والضمان، يعني الحر لا يقع تحت الضمان، وهذه مسألة يعني تناقش في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية، لكن إذا كان عبدا يعني وحبسه وأخذه واستأجر وشغله وكذا، فإنه يجب عليه أيضا زيادة على رده، وزيادة على زيادة على دفع أرش نقصه يجب عليه أيضا أجرة مثله، يعني أجرة الوقت الذي حبسه فيه لخدمته. ثم قال المصنف: فإن تلف أي المغصوب عند الغاصب بآفة أو إتلاف، سواء كله أو بعضه، ضامنه الغاصب، يبقى يضمنه الغاصب بشرط أن يكون هذا الشيء متمولا. يعني متمول؟ المتمول يعني الكلب الذي يقتنى لغرض شرعي مثلا، أما إذا كان لا يقتنى زي الكلب الذي الذي ليس لغرض شرعي فإنه لا يسمى متمولا، لا يعتبر مالا محترما معتبرا في ذمة في الشريعة. فإذا كان متمولا يجب هذا الضمان. يعني هذه هي قضية التمول، ولكن يقول المصنف بمثله إن كان له مثل، يعني هذا الموصوب يكون على درجتين أو على نوعين، إما أن يكون مثليا يعني له مثل، يعني يجوز كيله أو وزنه، يعني مثلا أخذ ذهبا فضة، أخذ غلالا، أخذ دقيقا كذا، كل هذا يجوز أن يكون مثليا، يعني أن يكال أو أن يوزن، فإنه يعني يجوز له استرداده بمثله. وإن لم يكن له مثل فإنه يعني يأخذ قيمته، يرده بقيمته، ولكن هذه القيمة يعني إن لم يكن له مثل فإنه يعني يكون بقيمته. وهذه القيمة لها عدة أحوال، إما أن يكون قيمة هذا الذي اغتصب قيمته يوم أن اغتصب كانت 10، ثم بعد ذلك حينما استعمله تحت يده صارت 20، ثم حينما رده صارت 100، فأي القيم يتحمل؟ هل أقل القيم أم أكثرها؟ الفقهاء يقولون أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف، يعني في الفترة الممتدة من يوم أن غصب إلى يوم أن تلف هذا الشيء الذي ليس له مثل، فإنه أعلى قيمة له يردها لهذا الرجل الذي غصب منه، لأنه فوت عليه الاستفادة من هذا المال المغصوب أو من هذا الشيء المغصوب. يعني ويقولون زوائد المغصوب ما حكمها سواء كانت متصلة أو منفصلة؟ المتصلة كالسمن، يعني غصب يعني جاموسة أو غصب بقرة، فالبقرة كبر سمنت وزاد وزنها، أو سواء كانت الزوائد منفصلة مثل السمن والولد، فهل هذا مضمون على الغاصب؟ أيضا مضمون على الغاصب كالأصل، وإن لم يطلبها المالك بالرد. يعني هكذا يعني أمور يجب أن تكون معتبرة في ذهن المشرع حينما يستقي أمور الشريعة. هذا بالنسبة للفصل، ونتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.